الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم: تقسيم المصالح إلى دنيوية وأخروية. ولما كانت الشريعة حاوية للعقائد والعبادات والمعاملات، ولا يتضح وجه رعاية المصلحة إلا في المعاملات، درج أكثر الباحثين على تقسيم المصالح إلى نوعين: أخروية وهي التي تكفلت بها العقائد والعبادات، ودنيوية وهي التي تكفلت بها المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عم نحاول قدر المستطاع نجيب السرنج وندخل هالفكرة بالروس، ما بتزبط معه. بفكر الواحد إن صلى وصام واتقى الله أعلى حدود بده يموت من جوعه، أكبر خطأ. هي بدك الدنيا بالعلم، بدك الآخرة بالعلم. بمعنى ذلك القرآن والسنة والإسلام والتقوى والصلاح بينجيك بالدنيا بالآخرة. لا تفكر، قال لك بعض الناس بعض الباحثين قال لك الأمور أي والله آمنا العبادات والعقيدة هي بالآخرة، شو العلاقة بالدنيا؟ أنا بدي فرنجين حطهم جيبتي، إذا رحت أجر وبيع واشتري، هيك صحيح كلام؟ قال لك درج بعض الباحثين على أنه قسموا أمور أخروية، يعني أنا عم بستنى الآخرة، يعني ما بستفيد، أنا بتقي لله لأبعد حدود، بس والله ما بيجي نشوف الدنيا. صدقته؟ ما مصدقته، لأنه شفنا لمسنا لمس اليد أنه بيشتغل بالأمور العقيدة والعبادات والمعاملات بتجي الدنيا قسم نحن قبل الآخرة. هاي الفكرة اللي ما عم نوصلها، دبروا بحالكم. إذن معنى ذلك درج أكثر الباحثين على تقسيم المصالح إلى نوعين: أخروية على أساس إنه هي بس بالآخرة عقيدة وعبادة، أما الدنيا هي اللي بدك تكون وراها شوية بيع وشراء وتجارة وإعارة ورهن وعارية وديعة وكفالة وحوالي وأقاف، هي بجيب تعبي فرنجين جيبتك. أما كمان إذا تصلي بتعبي فرنجين، صحيح الكلام؟ تفضل شرب جهد تفضل. ولكن لا أجد داعيا إلى اتباع سبيل هذا التقسيم في هذا المجال، إنه عبادات وعقيدة هي بالآخرة والدنيا بس تشتغل بالمعاملات. والله أنا هذا ماني أرض الحكي، قال لك لا أجد سبيلا إتباع التقسيم، التقسيم ما عجبني، ما له علاقة. نعم. إذ الحقيقة هي أن جميع ما في الشريعة الإسلامية من عقائد وعبادات ومعاملات متكفل بتحقيق كل مصالح العباد بقسميها الدنيوي والأخروي. والله مشان نقتنع عد لي يا هالعبارة، أنا اقتنعت بس اقتنع الدجاجة، اقتنع 100% أنه بيشتغل بالعبادات وبالعبادات وبالعقائد وبتشمل الدنيا والآخرة. طيب عد لي يا دكتور، دكتور هيك رأيه، تفضل. عيدا، جميع ما في الشريعة من عقائد وعبادات ومعاملات متكفل بتحقيق كل مصالح العباد بقسميها الدنيوي والأخروي. إذا لا تفكر مثل ما قالوا بعض الباحثين أن الأمور الأخروية أخي معاملة معقيدة وعبادة، والأمور الدنيا معاملات. هالكلام هذا قال لك الحقيقة هي أن جميع ما في الشريعة من عقاد من عقائد وعبادات معاملات تكفل لك الدنيا والآخرة. تفضل. فالمسلم المتمسك بأحكام الدين في معاملاته مع الناس من حيث إنها أوامر إلهية كلف بالائتمار بها، ينال جزاء ذلك في الدنيا الوصول إلى مصالحه، وفي الآخرة بلوغ مرضات الله وجناته. حتى في الدنيا لو حافظت تماما على العقيدة والعبادات بتنال تصل إلى مصلحتك في الدنيا قبل الآخرة. لأنه ليش؟ لأنه الشريعة ما يجت للآخرة، يعني هي ما فكر مثل المبدع النصارى، هي عبارة عن يعني روحانيات فارغة بس للآخرة، ما لها علاقة بالدنيا. لا، ولا بنقول هي الدنيا حصرا مثل اليهود، اليهود للدنيا حصرا، وهذوك يا ريت كمان يقولوا للآخرة، يا ريت يقولوا للآخرة معتقدين فيها أصلا. نعم. إذن حقيقة من يستمسك بهذا الدين بأقسامه الثلاثة تؤدى مصالحه الدنيوية والأخروية على السواء. والمتمسك بالعبادات كثير بس ما تعرض لها، مثلا كمثال الكلام يقينا، من إن الله تكفل لطالب العلم بالعيش الرغيد، ما في مجال يعني يعني إنسان ما يتقي الله جعله مخرجا. كسة استغفار بتجيب لك المصاري بحار. جرب ما بجرب ما يسدد. فقلت قال العلماء إن الاستغفار ينشئ حضارة إسلام حضارة إنسانية متكاملة. والدليل قوله تعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهرا. تعرف من هيكي الله هي كلام الله. فقلت استغفر ربكم ثم توب إليه يمتعكم متاع حسن ويزدكم قوة إلى قوتكم. مش ما بتكلف شيء. لكن أقول لأبن عطاء الله سكندر في حكم يقول وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقف على قدم الإنصاف معتذرا. لا تفكر يعني حتى الأمور الدينية اللي التزم فيها تمام لا تفكر راح تموت مجاعة تشحن. دكتور بوطي مرة كان عم يعطي درس للجامع الرفاعي مع صلاة الجمعة. شو قال؟ قال أول ما طلبت العلم صار يقولوا له لك بكرة بدك تصير مغسل الموات. قال اللي قال لي هالكلام هل هو ما يحضر الدرس بكرة ما بفكروا فكروا متى ما دخل طريق العلم والمشى وكذا بتصير حصرا ما عندك شيء إلا بس تغسل الموات. هذا خطأ الكلام. أنا كنت مرة ساكن مزرعة مصري واحد من آراء ما بعكنا موات الله يرحمه إجينا عندي كنت بصير الثالثة أو رابعة من أحد أمد الشيخ إذا سوينا مولد مو شايف كده بس طائق بيضا وركب بسكريت روح على الماحة الصباحة. قلت له والله ما بعرف ليش ما وصلت له المصر ما وصلت له. قلت له لا هذا بدي رسل بفكر بالله متى ما خلص شيخ ما بعرف كيف المولد في الدنيا. فهذا خطأ كبير. إذن العبادات والمعاملات والعقائد تؤدي مصالحك الدنيوية والأخروية. تفضل. والمتمسك بالعبادات المكثر من الطاعات والأذكار ينال على ذلك في الآخرة ثواب الله ومرضاته وينال في الدنيا تيسير السبيل أمامه بسببها إلى مراعاة الأحكام المشروعة لتحقيق مصالحه الدنيوية. لأنه من جملة الحكمة أصلا أن الشرع من جملة الحكمة لأن شرع العبادات ما بس مشاء الله ما ليست مقصورة على الآخرة فقط لا بل هي للدنيا والآخرة على السماء. نعم. هلا بس وين المسألة إنه وضوح يعني غالب الناس أو سذج من الناس وسط الناس فكروا إنه بس المعاملات هي المربوطة من المعاملات بالشرعية هي المربوطة بالدنيا. هي نظرة خاطئة. نعم. أما المعاملات فشأنها فيما ذكرناه واضح. هي واضحة بس العوام. أما وأما ما عداها من العقائد والعبادات فنقول في بيان ذلك إن كل من العناصر الثلاثة العقيدة والعبادة والمعاملات حلقات في سلسلة واحدة تؤدي بمجموعها عملا واحدا في حياة الإنسان وتنتهي به إلى غاية لا تختلف. يعني حياة الإنسان الدنيوية. نعم. إذ لابد وتنتهي إلى غاية لا تختلف في سعادة العقبة الآخرة. إذ لابد أولا لكي يوقن الناس بأن الشريعة التي جاءت تخطط لهم سبيل الخير والسعادة وتحذرهم من طريق الشر والفساد إنما هي من عند إله حكيم خبير عادل. من عنصر العقيدة الإسلامية التي تجعل صاحبها يوقن بوجوده سبحانه وتعالى وبأنه هو الذي كلف الناس بهذه الشريعة وبأنه لم يخلق هذا الكون عبثا وإنما هناك يوم آخر من بعد الموت ثقيل في طوله وعرضه يحاسب فيه الناس جميعا على أعمالهم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراها. الفقرة هي شو العلاقة بالمصالح؟ إذا كنت ملتزما تماما سارت الحياة الدنيا على وفق المصالح كلها. لا بتسرق لا بتكذب لا بتنهب لا بتغش. إذا هي مصالح. ليش عمل لك الله بدي حاسبك على الفتيل والقطمير؟ بدي حاسبك على الفتيل والقطمير معناته انت بدك تدير بالك تمشي مشي مستقيمه في هذه الدنيا. الله امرك بالاستقامه مشان تزبط مصالح الدنيا ولاد الناس. هذا السبب. نعم. هاي محل الشاهد في الفكره هاي. نعم. فهذه من اهم حكم العقيده الاسلاميه وفوائدها في نفس المسلم اذ تكون اعظم عون له في تطبيق احكام الشريعه سواء اظهر له جانب المصلحه فيها ام لا. انا كنت مره عم بشتغل عند واحد بترك بس يقدم الوقت بترك وروح صلي. قام شو قال لي هيك يعني احيانا مثل بيستخف شوي. الله ينفعنا بركاتك يا شيخ. قلت له بالحرف الواحد قلت له شايف ايماني عم ينعكس عليك انت عم تستفيد منه. قلت والله بالحرف قلت له انت قلت له انا فيني بغيابك وسرك وانا في الصندوق بايدي بس اللي عم يخليه ما يسرق هو هاي الطاية شايفها اللي حطها راسها هدي تبعوها في المسرة بس قلت له معناتها انت اللي عم تستفيد انت عم تستفيد من دين وايماني. قلت له بعدين انت ما تهم بايام الاخرة في اخرة ولا لا؟ قام لي ابصر. قلت له انا عم بطلب من الدليل بتدي ابصر؟ هذا الدليل عم اجيب لك اياه؟ لانه مره كمان شفت بعض عمال بس يشوفوه يا لطيف بيهربوا هيك بيخبوا شغلات بيسووا اشكال اخرى. وانا الحمد لله يعني حارس امين لمحله فعلا يعني. قلت له هذا الالتزام انا ملتزمي هذا عم يعكس لك لصالحك يعني ديني عم انت عم تستفيد منه انت عم تقطف ثماره هي معناتها. نعم ثم كان اي معنات تكون اعظم عون في تطبيقه. نعم تفضل. ثم كان لا بد ليظل غرس هذه العقيده قويا في القلب من ان يسقى بماء العباده بمختلف صورها واشكالها. هذا ذكره باخر هذا الكلام اللي نحكي هلا ذكره باخر درس في كتب كبرى الاقنيات الكونيه. انت بعد ما امنت بالله تمام واعتقدت مزبوط هذا الايمان بده يدفع للاستقامه بده تنعكس على المجتمع. طيب بلكي هذا صار هش يعني بدك دائما تغذيه بالعبادات. فالعبادات ماء تسقى به غرس العقيدة. تذكروا هالكلام آخر درس بكبرى الأقينيات إنه أنت العبادات بعد ما تودلي على ذلك ورجحت زيادة الإيمان بما زيادة طاعة الإنسان ونقصه بنقصها ما كلما تليت عليه ما زادت الإيمان. إذن العبادات لتبقى العقيدة سليمة حتى لا تعود إلى الجفاف بدك تسقيها. فالعبادات هي سقاية للغرسة الإيمان اللي عم يوجهك الإيمان لكل الأعمال الصالحة. فبذلك تثمر العقيدة في الفؤاد وتترعرع وتثبت أمام عواصف الحياة وزعازعها إلى جانب أنها تضعف من شرة النفس وأهوائها وهي دائما العقبة التي توعر السبيل أمام السعي للتمسك بأحكام الشريعة ومبادئها. فيغدو المسلم بذلك أقوى على تنفيذ هذه الأحكام والوقوف عندما شرعه الله من حدود. أيوة كل هالعبادات هاي كان تقف أمام الشيطان الأكبر هو النفس وهو هذا السبب. إذن حتى تضعف يعني هذه استمرارك في العبادة يقوي العقيدة وإذا قويت العقيدة ضعفت النفس وأهواؤها وضعف شرها على المجتمع. نعم. والدليل على ذلك رح نشوف الأدلة إنه فعلا العبادات لها دور كبير في استقامة الحياة الاجتماعية. فهذه أيضا من أهم حكم الطاعات والعبادات على اختلافها ولقد نبه الله إليها في صريح تبيانه إذ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ليش هون إنها لكبيرة إلا على الخاشعين هناك إن الله مع الصابرين؟ إن الله مع الصابرين مدح للمؤمنين. أما اليهود هاي إني ما خرج الطبخة يعني اليهود ما لهم خاشعين. لذلك والخطاب لكلا القسمين خطاب هذه الآية بداية سورة البقرة وبعد الجزء الثاني بصفحتين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين للمؤمنين مدح لأن المؤمنين يمدحهم لأن اليهود ما خاشعين. وقال تعالى لنبيه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود التسبيحات 33 إذ أمره أن يستعين على ما يلاقيه من أذى المشركين بكثرة العبادة والتسبيح لما لذلك من أثر في شرح الصدر والقدرة على الصبر. إذ يستعين على ما يلاقيه من أذى المشركين بكثرة العبادة والتسبيح يعني سمعت من دكتور الموطي وسمعت من غيرها أيضا الشيخ أسامة ومن غيرها أيضا أن كان شيخ مشايخ الشرق شيخ بدر الدين الحسني الله يرحمه هو نشر كل شيء علم خاطر بالك الآن من تلاميذه الشيخ علي الدقر ومن تلاميذه الشيخ عبد الكريم الرفاعي. فالشيخ علي الدقر مرة كان جامع أسنانية، جامع أسنانية هذا عند باب الجابية، تعرفوا جامع أسنانية؟ ده جنب باب الجابية. فراح الشيخ علي الدقر حكى عم يحكي على التدخين، والتدخين حرام والتدخين بطيء. طلعوا الناس من الجامع وإلا الأرض ملانة كل سكرات عم دعوشوها، ما في واحد إلا يكسر العلبية زت الباكية كذا. أم في واحد من تلاميذ الشيخ علي، مش تلاميذ الشيخ علي الدقر، كتب الدرس حرفيا حرفيا أبدا مثل ما حكى الشيخ، وراح يعطيه لأحد القراء إنه على التدخين. أكل لي قتلي أكلت لحش كله. ما ليش؟ أم راح شكى قال له يا شيخي والله أنا الكلام اللي حكيته أنت راح تبلغتني إياه. قال له أنت أنا ما بعطي الدرس إلا ما أقعد مع الله بالليل حتى هو يعطيني قوة القبول. هذا كان سمعته الدكتور أكثر مرة الله يرحمه، أنه أنت الآن إلك بده يكون إلك واسطة، رب هذه الدعوة بدك تتصل فيه عشان تنجح دعوتك، وإلا ما بتنجح دعوتك. إذا معنى ذلك عم يقول هون استعانة، كونك داعية واستعانة على أذى المشركين لك، إذ أمره أن يستعين على ما يلاقيه من أذى المشركين بكسر عباده لك، تصل برب هذه الدعوة، هو اللي بيعطيك نفر، هو اللي بيعطيك شحنة، هو اللي بيعطيك قوة تستطيع تتكلم بين الناس. هذا السبب من أثر في شرح الصدر والقدرة على الصبر. ماشي؟ وبهذا يتضح أنه لا ضرورة تدعو في هذا المجال إلى تقسيم عناصر الدين بين مصالح خاصة بالدنيا وأخرى خاصة بالآخرة. أيوة، يعني الدين كله جاء جملة وتفصيل الدنيا والآخرة. ومثل ما مر معنا سابقا لا داعي أيضا لنقسم هذا حق الله وحق العباد، ولا داعي نقول هولي أمور تتعلق بالدنيا وتتعلق بالآخرة. كل جاءت شريعة كاملة للدنيا والآخرة على سواء بعبادتها وعقيدتها ومعاملتها. بل الأولى أن نقول إن مجموع الشريعة الإسلامية بعناصرها الثلاثة متكفل بمجموع مصالح الدارين. هاي خلاصة واضحة ما في إشكال. تفضل. اللهم إلا أن المعاملات وتوابعها تعالج المصالح الدنيوية بشكل مباشر. هذيك غير مباشر، كله يدندن حول الدنيا والآخرة، فلا أحد يكلهم. يعني لا أحد يكلهم. إذا كان صار تقي وخد سأحذيكم مثال، أوضح مثال. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شو العلاقة الرزق والصلاة؟ إلى علاقة 100%. إذا كنت بحافظ على صلاتك ما في مجال، ما في مجال، وآمر أهلك والأهل كلهم ملتزمين بالصلاة، الله بيرزقك. هي معناتها. فإذا نقول الفرق بين المعاملات والعقيدة والعبادة أن إحداها تعالج مباشرة والأخرى غير مباشرة، وكلاهما يعالج مصالح الدنيا والآخرة على السواء. على حين أن العقائد والعبادات تيسر السبيل للأخذ بأحكام المعاملات وتوابعها، فهي تعالج المصالح الدنيوية بشكل غير مباشر، والكل يهيئ للمسلم سعادة أخروية خالدة. نعم. على أن الذين اعتبروا العقائد والأمور التعبدية قائمة على المصالح الأخروية لا يخالفون فيما ذكرناه، وإنما قصدهم أنها غير مستندة إلى وصف مناسب واضح في الأذهان يمكن القياس بموجبه. يعني معنى ذلك بيقولوا لك هذول ما في وجه الربط، شو معنى القياس؟ يعني في علة مشتركة بين العبادات بين العبادات والعقائد، هي قسم في قاسم مشترك بينها وبين المعاملات، وينها قاسم مشترك؟ ما بلاقي تقيس عليه. هذا السبب، فهن ما بينكروا الذين قسموا هذا التقسيم لا يمكنون ذلك، إنما ما وجدوا أن هناك فعلا علة كمشناها مشان قيس عليه، لأن شو القياس؟ علة. هذا السبب. بخلاف المعاملات وبقية الأحكام المتصلة مباشرة بمصالح الحياة الدنيوية، فهي أو معظمها قائم على أساس العلل الواضحة في الأذهان مما يفسح المجال للقياس عليها. مثال ذلك لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، بس لكي لأن لأجل من أجل هاي بيني وبين معلولة. تفضل. وأنت تعلم أن حديثنا هنا ليس في صدد القياس ومجالات إمكانه. لا لا مو هون، ما له علاقة بالقياس، بس عم جيب مثال. وإنما هو في صدد إثبات أن جملة الشريعة الإسلامية متفقة مع مصالح العباد الحقيقية في الدنيا، زيادة على كونها في الجملة أساسا لنيل المصالح الأخروية أيضا. وليس يهمنا بعد هذا أن بعض أحكام الشريعة تعالج المصالح الدنيوية بشكل مباشر وبعضها الآخر يعالجها بشكل غير مباشر، كما لا ينافي ذلك أن يكون هذا البعض الآخر هذا البعض الثاني العقيدة والفقه عقيدة والعبادة، أن يكون هذا البعض الثاني مراعا فيه أولا وبالذات مجرد تحقيق العبودية لله تعالى. ثم إن هذا التحقيق يتصل بما سبق ذكره من مناقشة تقسيم الحقوق إلى حق لله وحق للعباد، فارجع إليه إن شئت لتقف على الرابطة التي بينهما. نعم. طيب، هلأ بعد ما عرفنا أن الشريعة بأكملها تعالج مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وإن كانت المعاملات تعالج مباشرة للدنيا والعبادات والعقيدة تعالج غير مباشرة على كل. طيب في عنا إشكال، ليش لكن أحيانا بيقول لك لأجلي ومن أجلي؟ أنا تفهم في إن بالوضع، يعني رح نشوف الآن الشبهة إن العلة نحن عنا العلة أن تعلل الأفعال معناتها تعالج دنيوية فقط. ليش؟ أن صلاة المغرب ليش توقعت؟ ما فيها علة. كيف بدي أوفي بين هالكلام اللي حكيته في أن العبادات والمعاملات والعقائد تعالج دنيا بالآخرة، علما بأنه في شغلات العبادات معللة؟ هذا الإشكال ما حلني. تفضل حلنا الإشكال. واضح الإشكال؟ تفضل. ثالثا، شبهتان وردهما. ثم إنه على الرغم من اتفاق العلماء على أن أحكام الله تعالى قائمة على أساس تحقيق مصالح العباد، وعلى الرغم من الأدلة القاطعة التي ذكرناها في ذلك، فإن ثمة شبهتين يثير كل منهما إشكالا حول هذه القاعدة. الشبهة الأولى، ما هو معروف أن من أن الأشاعرة ذهبوا في بحوث الكلام إلى أن أفعال الله تعالى لا تعلل، فهذا من شأنه أن يناقض ما ذهبوا هم أنفسهم إليه في بحوث علم الأصول، ومؤداه أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد. ولكي يتجلى للقارئ هذا البحث بوضوح، أبدأ أولا بذكر خلاصة المذاهب في مسألة تعليل أفعال الله تعالى كما هي في علم التوحيد، ثم أوضح مظهر التناقض بين كلام الأشاعرة هنا وكلامهم عن العلة وأنواعها في باب القياس، ثم أعود بحول الله وتوفيقه إلى رد مظهر هذا التناقض إلى حقيقة الانسجام والوفاق. فهذه إذن بحوث ثلاثة. البحث الأول، وفيه أوضح خلاصة المذاهب في تعليل أفعال الله تعالى، فأقول يعني نحن نقول أفعال الله منزهة عن العلة، يعني الله ما عم يخلقنا مشان يستفيد منا. ليش الله خلقنا؟ لتعبده، حتى في علة. هل صحيح الكلام؟ أوضح خلاصة. إذن هل أفعال الله معللة؟ بمعنى معللة يعني المولى سبحانه وتعالى خلق عباده وأمره بالعبادة لأمر هو يستفيده لصالحه. أفعال الله ليست معللة، رح نجيبه واحد واحدة. تفضل. إن خلاف الباحثين في هذا الموضوع فرع لخلافهم. إن خلاف الباحثين في هذا الموضوع فرع لخلافهم في الحسن والقبح العقليين للأشياء، ومعروف أن المعتزلة ذهبوا إلى أن للأشياء حسنا وقبحا عقليين. هذا كلام واضح. يعني عند المعتزلة إذا كان الحسن والقبح في الأشياء بحد ذاتها أمر عقلي بيكتشف العقل، معناته لازم تيجي الشرع وقفله العقل. العقل بيقول لك الصدق منيح، عقل يقول لك المصاري ده منيحة، عقل يقول لك الصلاة منيحة، هيك العقل يقول لك قبل ما يجي الشرع. بعدين الشرع يقول لك مظبوط. تمام. هل صحيح الكلام؟ كلام. يعني معنى ذلك إن الخلاف الباحثين إذا كان الحسن والقبح والأشياء عقليين بناء على ذلك، أين صارت أحكام الله سبحانه وتعالى تابعه للعقل، تابعه للحسن والقبح؟ كم؟ وأن الأحكام الشرعية جاءت على وفقها وتبعا لها. شايف؟ تابع لها، في تابع في المتبوع، الأستاذ هو المتبوع، والتابع مين؟ أحكام الله. هيك الكلام مين هذا؟ فالعقل عندهم من شأنه أن يدرك حسنا وقبحا في الأفعال قبل ما نعرف حكم الله. العقل يستطيع يكتشف لك أنه العمل حسن أو سيء قبل ما يجي الشارع يقول لنا حسن أو سيء. وإذا كان العقل إذا قال لك العقل أنه حسن، معناته لازم الشارع يوقع عليه ويوافق له، بمعنى استلزام الثواب أو العقاب لفاعلها. حتى الاستلزام يستلزم هذا من الأمر حسن، ما يستلزم عقاب ولو ما ورد نص. وإذا كان أمر سيء يستلزم عقاب، إذا أمر حسن يستلزم ثواب ولو ما ورد نص، وإذا كان أمر سيء يستلزم عقاب ولو ما ورد نص. هذا استلزام، أي يلزم من أن العقل يحدد الحسن والقبح في الأشياء، ينبغي يترتب على ذلك، طالما العقل قال لك هذا حسن ما تبدأ يعطيك ثواب، ولك سيء ما تبدأ يعطيك عقاب، والشرع بيجي بعدين بيوقع لك بيوافق لك. حتى ولو لم يكن هنالك شرع منزل. مزبوط هذا الكلام، وحتى لو ما كان شرع العقل عندك يكفي. وذهبت المتروديه قريبا من هذا المذهب فاثبتوا. شوف المتروديه الفرق بيناتهم انه العقل بيكشف بس ما بيحرك ساكن، اما المعتزل بيقول لك لا، بده طالما حسن الله بده يعطيه ثواب، واذا سيء الله بده يعطيه عقاب. ما تقول لا لا ما دخل. العقل بيقول لك هذا حسن وهذا سيء، لكن الثواب هذا وتوقف عليه، هو صاحب القرار المولى سبحانه وتعالى. اما عند الاشاعره فاصل الحسن والقبح باعتباري على حسب ما يسند اليه، وما في ذاته بقلبه شيء لا حسن لا قبيح. أنا كنت جيب لهم مثال، في واحد مرة قلت له هيك، بس طبعا سبحان الله عامي قام طق دماغه، طق حاله ما تحمل حاله. قلت له طيب، قال إذا أنت مت وعدت الأبر هلا حطينا معك فنجرة كوسي محشي ساعتها سخن تازة ويبرأ وفيها شيء تفاريج مش بيش، بس إذا كان الحسن والقبح الأشياء ذاتي معناته لازم كل أحوال يكون ماشي حاله. قلت له إذا دخلت الأبر هلا حطينا لك شيء كيلو ذهب جنب راسك مخدي محصل، ما بيعرف شو بدك تحكي، دا الفالج لا تعالج تضل. فأثبتوا حسنا وقبحا عقليين في الأشياء، ولكنهم لم يحكموا العقل من الوجهة الشرعية. أيوة. قبل مجيء الشرع. من هدو صارت الماتوريدية حلا وسطا بين الأشاعرة والمعتزلة، حل وسط بينها. وذهبت الأشاعرة إلى أن الأشياء لا تتصف اتصافا ذاتيا بالحسن والقبح. أجيب لك مثال، لو كان الحسن والقبح في الأشياء ذاتي، الصدق مثلا حسن كون ذاتي، بجوز تصدق العدو وين موجود الجيش تبعك مشان يجذله، معناته هون يحرم تصدق واجب الكذب، معناته الكذب حد ذاته مو سيء، والحسن حد ذاته إذن باعتبار أمور أخرى وليس ناجعا من ذاتي. وإنما هما عرضان يعتبران الأشياء حسب موافقتها أو مخالفتها للأغراض في تعارف الناس، أو حسب حكم الله فيها في اصطلاح الشرع. ولقد اقتضاهم هذا الخلاف أن يختلفوا في المسألة التي نحن بصددها، وهي إذ هي أفعال الله معللة أفعال الله ولا مو معللة. نعم. إذ هي متفرعة عن نظرتهم إلى الحسن والقبح في الأشياء، فذهبت المعتزلة إلى أن أفعال الله تعالى معللة بعلل موجبة. يعني معنى ذلك ما بيساوي الشرع الله إلا في ليش هيك سواها. أما أهل السنة لا، أفعال الله مو معللة، ليست معللة، يعني العلة التي تكمن في أفعال الله لصالح العباد، مو لأنه هو يستفيد من العلة لأجله. ضرورة أنها تابعة لما ثبت في الأشياء من حسن وقبح، هذا عندهم بناء على حسن وقبح، معناته معللة، الله عم يسوي الشغل ما عم يسوي. هلا بيستدلوا المعتزلي بعض أدلتهم أنه إذا كان مو معلل معناته عبس، والله نزع العبس، هل رح يجدوه عن ذلك. وذهبت الماتريدية إلى أن أفعاله تعالى معللة أيضا بالعلل، ولكن لا على سبيل الوجوب بل على سبيل التفضل والإحسان منه عز وجل. وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى لا تعلل. طيب نحن نبلش بأدلة المشاعرة وأدلة المعتزلة. هو أشعري دكتور؟ دكتور أشعري. أشعري يلا توب عليه أشعري. تلو منين بزروب والله بس قال أبو حمدين أشعري والله إن الشرط هلو بس منين بزروب لرقعه قل لي بس منين بزروب شمعت أشعري قد عارف بس بعرف أشعري. أبو الحسن الأشعري جمع عقيدة أهل السنة جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكان هو المتصدي لجمع كل ما يتعلق بأهل السنة والجماعة ونشر مذهب الأشعري. ما يعرفوا الناس ما يعرفوا. ويستدل الأشاعرة على مذهبهم هذا بالإضافة إلى أصلهم الذي تمسكوا به في شأن الحسن والقبح بأدلة كثيرة منها. أولا لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصا. إذا كان ليش عم يمرنا بالصلاة مشان نعبده وشان هو يصير عظيم، هل كلام هذا صحيح؟ معناتنا يحتاج هو يحتاج عبادتنا. ليش ما كان هو إله قبل ما يخلقنا؟ يعني هو خلقنا وعبادتنا له هي رفعت استخيلك يا رب مشان شأنه كان ناقص واستكملته. أكبر خطأ هالكلام. الله كاملا لا يحتاج لعبادة أحد، لو كان محتاجة أحد لعبادة أحد لكان ناقصا فكمل نقصه بعبادة الناس. أي واحد هذا رقم واحد. لكان ناقصا بذاته مستكملا بغيره بالعبادة يعني احنا عملنا بها، وهو تحصيل ذلك الغرض. إذ إنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه. تمام، يعني أصلح لله من أن يكون في عبادة يستفيد أكثر ما يكون ما في عبادة، أصلح له من عدم الفعل. فيكون يعني قد وجد الفعل أحسن من بلا. ما هي أحسن من بلا. نعم. فيكون قد كمل بعد نقصان بتحقيق ذلك الغرض. يعني كمل المولى بعبادة عباده له فتحقق الغرض الذي كان يحتاجه المولى، وهو محال في حقه سبحانه وتعالى. محال عقلا أن تكون عبادة البشر تكمل نقص الله. ولما قيل لهم في رد هذا الدليل إن الغرض في أفعاله عائد إلى عباده لا إلى ذاته تعالى، فالاستكمال بأفعاله لهم لا له عز وجل، أجابوا بأن نفع عباده إن كان أولى به سبحانه وتعالى فقد تفرع عنه غرض عائد إليه وهو خير. نرجع خير إن شاء الله. هو مو ناقص كامل، لكن يا هل ترى شوف أن الرد على هالكلام إن الغرض في أفعاله اللي هن إلهن ما إله، هاي أول فكرة وضحت هاي. وضحت لو عطيت عيدها شوف اسمه هذا الشخص الكلام إنه ثقيل لهم نقطان من المعتزلة صار. إيه طبعًا شوف هلا شوف إن الغرض هلا اتفقنا الكلام الأولاني إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس ناقصا حتى يكمل عبادتي، إيه بسألك لا يا أخي نحن ما أصلا هو يكمل من شان الأفعال المعلل من شان صالحكم أنتم يا بشر، يعني العبادة التعليل عائد لكم وليس عائد هو كامل. هذا هي الفكرة الأولى، إن المقصود في أفعالي عائد إلى عبادي، يعني العلة تعود إلى عبادي هن اللي عم يستفيدوا مهوة لا إلى ذاته. هل الفكرة وضحت؟ طيب فالاستكمال بأفعاله لهم لا لهم، هو ما بحاجة. الجواب أجب وضح الإشكال أجب. أجاب بأن نفع عباده إن كان أولى به سبحانه وتعالى فقد تفرع عنه غرض عائد إليه. يا سلام مثل واحد بالصدق، مثل واحد ضرب وكسر سنانه. فعلا هذا الدليل، مثل الناس فوق جاب تعرف وين؟ قال لك أجاب نفع عباده إما أولى أن يسوي عباده أو ما أولى. طيب إذا كان أولى أن نعبده أجابوا بأن نفع عباده مؤال مؤال النفع لمين عائد تمام. طيب الأولى إنه يأمرهم بعباده ولا مؤولة واحدة تنتين نقي رح نقي الأولى. فأجابوا بأن نفع عباده إن كان أولى الأولى يعني على كل حال ما بأولى الأولى أن يأمرهم بالعبادة من شان هن يستفيدوا. واضح الإشكال؟ نعم. ما أجل جوابها؟ نعم. فقد تفرع عنه غرض مو الأولى مع تلازم عنده طلعت رجعنا وإعنا بنفس المطام. أجابوا بأن نفع عباده إن كان أولى به تعالى فقد تفرع عنه غرض آخر. شو هذا؟ عائد إليه لأنه ساوى هالشغل أحسن أحسن سوي ولا لا أحسن رجعنا نفس الكلام معناته معناته لا لا ما كفر لا نحن معناه ما بيصير اسمه ما بتطبق كلمة كفر غير ما تكون واضح مثل عين الشمس برابعة النهار وحيرة كل شيء اسمه كفر لأنه كله يا هل ترى لما عم يأمرهم بالعبادة لصالحهم جيد آمنا وأسلمنا يا هل ترى الأمر بالعبادة لهم أولى ولا ما يأمرون قال لا أولى هي رجعت لهم ساوى عمل أم لا رجع النفع له ولا لا وضحت 100% وضحت. طيب ألا فقد تفرع عنه قرض عائد إليه وهو نفس المحال رجع الإفادة كونه أولى أن يأمرهم بالعبادة إذن هذه الفكرة الصغيرة اللي أولى معناتها لصالحه رجع الأمر إليه وهو نفس المحال مذكور. خلينا هي الفكرة وصلت. نعم. فكرة تانية وإن كان نفعهم به وعدم سيئة نفس الشيء انتفع ما انتفع هذيك عساس أولى إذا كان أولى أن يفعل هالشيء يأمرهم بالعبادة معناته هو اللي عم يستفيد رجع الغرض له. طيب وإذا كان نفعهم وعدم نفعهم سوا معناته صار عبس والوهم الزعل عبس رانيها. وإن كان نفعهم به وعدمه سواء لم يكن ذلك غرضا أصلا فبطل بطل المدعى معناته ذلك هذا عبس وهذا مستحيل في حق الله إذن أفعال الله ليست معللة بعلة. نعم بس أنا والله مرة هيك أول ما بلشت كور الأخيات لكم بصراحة يعني كان الدكتور الله يرحمه فاتح مجال كتير للأخذ والرد والنقاش كتير ونحن جايين يعني مثل إيش مثل ما قال الشيخ مرة خير ياسين جيت لعنده الشيخ ياسين عالم كبار أهل الأرض ما شاء الله وبيعطيك ساعة بكاملها إلك ساعة بكاملها وأنا نقيت له هالكتب الصعبة وبس بدي لحي أهم شو قال لي أنت شو واحد بخيل ويا سل الدين بس بدي أخذ منه الشيخ ياسين. وقت الدكتور فتح المجال هذا قمت قلت له أستاذ طيب إذا كان دم الناس قلت له إذا كان أفعال الله مو معلل ليش الله خلقنا أم سالي جيب لي هالكلام أنا ما فهمت وزيت رجع أسأله كنت سأقول ما أول مرة عم تشكو بالرخينيات يجع يجاوبني بعدين صاحبني الشيخ هاشم عجلة إن شاء الله يرحمه قال لي الله خلقك لأنه إرادته مطلقة ما بنسأل هالسؤال مين اللي قيده بإرادة أنه يخلق فلا ولا يخلق فلا وتجاوبني هالجواب فعلا سكت. الإرادة المطلقة يفعل ما يشاء أي سؤال عن الإرادة المطلقة تكون أنت مخطئ مو عدو له المطلقة ناخذ نفسه شو عدو له المطلقة يفعل ما يشاء فجاوبني الشيخ ما كنت أنا أعرف شو معنات معللة أفعال معللة أفعال مو معللة يدوني فعلها. فإذا تبين لنا أن أفعال الله غير معللة بعلة. ثانيا لو كان فعله تعالى لغرض لما صح أنه تعالى خالق لجميع الأفعال. لا فشمة الكلام هذا دليل آخر للأشعار. على أن أفعاله غير معللة. طيب الله سبحانه وتعالى حرم الشر وفرض الخير ما هيك؟ طيب مين اللي قرر هذا خير وهذا الشر؟ هو خالق ما بيخلق شيء أصلا الشر من جذور ما بيخلق تمام. إذا كان عن الغرض هو إذا كان من أجل غرض معين هو اللي خاله هو اللي خاله هالشيء وخاله عكسه هو اللي خلق الله خالقه كل شيء. إذا بطل لو كان فعله تعالى لغرض ما صح أنه تعالى خالق جميع الأفعال. يعني الخير والشر معلل بإيش؟ إنه هو يخلق كل شيء خير وشر هو اللي بيخلقه. ده شو؟ ده شو بالعلة؟ إيش بالعلة؟ ماشي؟ إيه معنى؟ رأني. لو كان فعله تعالى لغرض لما صح أنه تعالى خالق لجميع الأفعال والتالي باطل. إنه التالي باطل إنه لغرض، إنه خلقه لغرض، هذا التالي باطل. ودليل الملازمة أن الغرض من شأنه أن يتبع الفعل الذي هو علة له بدون أن يتعلق الكسب بذاته. يعني معنى ذلك الغرض من شأنه أن يتبع الفعل، يعني معنى ذلك افتعلنا من شأن هذاك، هذاك فرع تابع لهالفعل. يعني أمر بالصلاة، الصلاة اللي هي عبادة فرع للفعل تابع لها انتهى، وإذا كانت تابع لها معنى لابد من الفعل مشان نصل لهالعبادة. نعم. إذ هو كالثمرة والنتيجة للواسطة التي توسط بها الفاعل إليه، ولو صح ذلك لكان فعل الله تعالى متعلقا ببعض المخلوقات فقط مو بكلها، والبعض الآخر تولد منه بدون أن يتعلق به مباشرة كسب ما. وهذا واضح البطلان، إذ هو تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداء، فليس البعض منها أولى بأن يكون غرضا من البعض. ما تفهم مع المولى سبحانه وتعالى لا حاجة لأي غرض، لا هذا فعله لا سوى الفعل ولا ما سوى، لا سوى الخير ولا سوى الشر كله. صدق كم هالكلمة. واستدل القائلون بالتعليل بالإضافة. رح نشوف، عرفنا دليل الأشاعرة على يستحيل في حق الله أن يكون أفعاله معللة. طيب المعتزلة قالوا أفعاله على شو الدليل؟ الدليل آيات عم تقول لك لأجل كذا ومن أجل كذا ولكي لا يكون لأنه. صدق. واستدل القائلون بالتعليل بالإضافة إلى أصلهم الذي ذهبوا إليه من التحسين والتقبيح العقليين بظواهر الآيات والنصوص الدالة على تعليل أفعاله تعالى، مثل قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله مجرور بظواهر. استدل القائلون بظواهر، واضح واضح ولا نعم؟ جار مجرور معناها تمام. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شايف لما التعليل وشايف ما خذوا الجنس إلا ليعبدون ليه؟ طيب إذا كان الله منزه عن العلة، طيب ليه شو بدنا نعرف لك هذا اللام؟ لام المآل ما بصح نعربها بالعقيدة لام التعليل. شو معنى لام المآل؟ يعني خلقه البداء من مو لأجلي ولو من أجلي ولا بسبب، مآلهم كان العبادة، لام المآل أو لام العاقبة. وبعض العلماء بيسموها لام الصير وصارنا، بس إذا لام الصير ما تزبطوني، لام المآل أو لام العاقبة، لام المآل. وهو كثير في كلام الله تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكون دولة بين الأغنياء منكم من أجل كذا بسبب كذا لأنه كل هذه أدلة. كما استدلوا أيضا بأن أفعاله لو لم تكن معللة بمصالح الخلق للازم من ذلك العبث على الله تعالى، وهو واضح البطلان. إيه يعني صار عندنا هلا ست أدلة. الدليل الأول أن الحسن والقبح في الأشياء فالله سبحانه لا يأمر إلا بحسن ولا ينهى إلا عن قبيح. الشهر الثاني الآيات التي تتكلم عن لام التعليل. الأمر الثالث وهو أهم أمر أن إذا ما كان في علم يكون عبس. فالجواب بسيط جدا، الله سبحانه وتعالى يخلق شغل فروض ما فيها علم مشان امتحنا بسفة الشيخ أسامة الله يرحمه، الله يحفظه الله يحفظه. إذن معنى ذلك أنه كونك أنت قاعد في دار اختبار يأمرك تقيم هالكرسي هو تحطه لهم يشوف يأمره لا، طيب شو بيطلع منها؟ ليش بدي إيمو؟ ما شغلتك؟ شغلتك تتزل. هذا كلام الشيخ أسامة، أنه أنت الآن بدار ابتلاء وامتحان، ولو ما ظهرت علي ولو ما فعل عصاك الله امتحنك. واستدلوا على الملازمة بأنه يكون حينئذ فاعلا لأحد الفعلين بدون مرجح له على الآخر، وهو عين العبث. فهذا خلاصة كلامهم عن تعليل أفعال الله تعالى في علم الكلام. نعم. طيب إذن معنى ذلك البحث الأول تعليل أفعال عباد، البحث الثاني أن الشرع أقر الإصلاح إن شاء الله. البحث الثاني الحمد لله رب العالمين.